بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمع درس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة عليه رحمة الله. وكنا من درسين قد بدأنا مع كلام المصنف عن الركن المتعلق باليوم الآخر، وبدأنا بقول المصنف عليه رحمة الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأخذ منا شرح هذه العبارة درسين، وسيأخذ كذلك منا هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، ثم ننتقل بعدها إلى كلام آخر للمصنف. وكنا من ضمن ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي أننا بينا كيف أخبر الله عز وجل عن إنكار المشركين للبعث، وكيف كانت طريقة القرآن الكريم في إثبات البعث وفي رد شبهة المشركين. ثم تكلمنا عن صفة قيام الساعة وعما يكون فيها من أهوال ومن أمور عظام. ثم تكلمنا عن صفة البعث والنشور، وكيف يحيي الله عز وجل الموتى وكيف يحشرهم إليه جميعا. ونتكلم الآن عن موضوع آخر، هو مما يكون بين يدي الساعة ومما يسبق قيام الساعة، لكنه مما يضاف إلى هذا الركن العظيم، إلى الإيمان باليوم الآخر. وموعد قيام الساعة كما مر معنا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه كما ذكرنا، لكنه جل في علاه جعل للساعة أشراطا وأمارات وعلامات تسبقها تدل عن قربها. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي أماراتها وعلاماتها. ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أشراط الساعة وعلاماتها. فهي كما ذكرنا في أول مرة مما يلحق بركن الإيمان باليوم الآخر. وأشراط الساعة كثيرة وليست قسما واحدا، بل منها أشراط صغرى ومنها أشراط كبرى، والصغرى منها ما مضى ومنها ما لا يزال موجودا ومنها ما لم يأتي بعد. أما الأشراط أو العلامات الكبرى فلم يظهر منها شيء بعد، لأنها تظهر قبل قيام الساعة، تظهر قبل قيام الساعة مباشرة وتكون متتابعة ومتقاربة. ونذكر فيما يلي أهم أشراط الساعة الصغرى والأشراط الكبرى إجمالا دون كبير تفصيل. فأشراط الساعة الصغرى منها ما ظهر وانقضى وقد يتكرر بعضها الذي انقضى، ومنها ما لا يزال يظهر ويتتابع، ومنها ما لم يقع بعد. فمن الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما مر الحديث معنا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بين السبابة والوسطى. وأيضا انشقاق القمر، قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، فبين سبحانه وتعالى أن انشقاقها علامة على دنو الساعة. وأيضا موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتح بيت المقدس وكما قلت سأذكر العلامات إجمالا لأن هذا ليس موضع تفصيل، فلو أخذنا في التفصيل لأخذت منا دروسا ودروسا، ولكن نذكرها إجمالا. قلنا من العلامات الصغرى التي ظهرت وولت وانقضت فتح بيت المقدس، ومنها موتان يأخذ كقعاص الغنم، وظهر ذلك في طاعون عمواس. الموتان هو الموت العظيم، في الحديث جاء أعدد بين الساعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم موتان يأخذ كقعاص الغنم، والموتان قلت هو الموت الكثير، والقعاص الغنم هذا داء كان يصيب الغنم والماشية فيخرج شيء من أنوفها ثم تموت فجأة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة سيقع موت كبير أو موت كثير يموت فيه كثير من الناس، وقال العلماء إن ذلك وقع في طاعون عمواس بأرض فلسطين، وعمواس الآن في الأردن، يعني فلسطين كانت كبيرة الرقعة، ثم بعد ذلك انتشر ذاك الطاعون في الشام، وقيل إنه وكان ذلك في السنة 18 للهجرة على ما أذكر، سنة 18، وقيل مات فيه 25,000، ومات فيه أجلاء من الصحابة على ما أذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. وكذلك أيضا من علامات الساعة التي ظهرت كثرة المال واستفاضته، وقالوا إن ذلك وقع في عهد عمر بن عبد العزيز. وكذلك نار تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى في الشام، وهذا وقع أيضا. ومن ذلك أيضا قتال بين المسلمين والترك، والترك هم التتار والمغول، وقد وقع هذا أيضا، الترك هم التتار والمغول وليسوا الأتراك، الأتراك في زمان الناس هذا، يعني ليسوا أولئك، بل المقصود بالترك في النصوص إذا وجدت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الترك يعني هم التتار والمغول ومن هم على شاكلتهم ومن بني جنسهم. وكذلك من العلامات التي وقعت كثرة وقوع الفتن، فهذا فيما يتعلق بأشراط الساعة التي وقعت وولت. ومن أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت ولا زالت تتتابع نذكر منها كثرة وقوع الفتن كما قلنا، ونذكر أيضا وهذه الفتن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي من قبل المشرق، أو أن أكثرها يأتي من قبل المشرق، والمقصود بالمشرق في مكان النبي صلى الله عليه وسلم العراق وما وراءها، يعني ما وراء العراق أرض خراسان ونحوها التي تسمى الآن إيران وكذلك غيرها، وهذا مشاهد، فإن أكثر الفتن وقعت من تلك البقعة، فمن أرض العراق ظهر الخوارج وظهرت الجهمية وظهرت القدرية، وكذلك من المشرق من أرض الهند ظهرت البوذية وظهرت الزرادشتية وغيرها، ومن قريبا من أرض روسيا اليوم ظهرت الشيوعية وغيرها، يعني الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها يأتي من المشرق. ومنها أيضا أي من أشراط الساعة التي ظهرت ولا تزال تظهر ظهور مدعي النبوة، وكذلك ظهور الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها التشبه باليهود والنصارى، ومنها ظهور الخوارج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ومن ذلك أيضا تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة. ومن ذلك أيضا تقارب الأسواق، أي تصير الأسواق قريبة جدا من بعضها، يعني بين السوق والسوق تكاد تجد سوقا، وهذا مشاهد في هذا الزمان. ومنها أيضا ذهاب العلم وانتشار الجهل، ومنها كذلك ذهاب الصالحين وعلى رأسهم العلماء، ومنها أيضا ظهور الرويبضة وارتفاع شأن السفهاء وانقلاب المفاهيم عند الناس، وهذا أيضا مشاهد، ومنها ضياع الأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا كثرة القتل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة في آخر الزمان يكثر الهرج، وفسره بالقتل، وأخبر أيضا أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. ومنها أيضا كثرة وقوع الزلازل، ومنها كثرة موت الفجأة، ومنها أيضا التهاون بشعائر الإسلام، فتتخذ المساجد طرقا ويمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين. يعني في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامة بيّن أن الرجل يمر بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين، وأن الناس يتخذونه أي يتخذون المسجد ممرا لهم لقضاء حاجاتهم أو للذهاب للأسواق نحو ذلك. يعني وهذا فيه لا شك تهاون بشعائر الإسلام وبتعظيمها. هذا بالطبع في الذي يمر بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا. ومنها أيضا ظهور الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وأيضا كثرة أعوان الظلمة، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أعرفهما أو لم أرهما. ومنها أيضا انتشار الزنا. نحن الآن نذكر العلامات التي ظهرت والتي لا تزال تظهر وتتكرر، قلنا انتشار الزنا، وكذلك انتشار الربا، وكذلك انتشار الخمر واستحلاله وتسميته بغير أسمائه، وكذلك ظهور المعازف واستحلالها. ومنها أيضا التطاول في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. ومنها أيضا التباهي في المساجد، وما أكثر هذه في مساجدنا. ومنها أيضا قال صلى الله عليه وسلم: تسليم الخاصة. تسليم الخاصة أي لا يسلم الرجل إلا على من يعرفهم. ومنها أيضا ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وظهور الفحش هذا ترونه وتسمعوه، نسأل الله العافية، يعني لم يعد الناس يستحيون إلا من رحم الله عز وجل عن قول بذيء الكلام وسوء القول، وكذلك قطيعة الرحم وسوء الجوار. ومنها أيضا كثرة الشح أي كثرة البخل. ومنها أيضا كثرة الكذب وشهادة الزور. ومنها أيضا تداعي الأمم على أمة الإسلام، فهذه كلها من علامات الساعة التي ظهرت والتي يتكرر ظهورها. أما أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد، فمنها انتفاخ الأهلة، فيرى الهلال لليلة ويقال هو لليلتين، يعني في آخر الزمان في أول الشهر القمري يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوه من غد وهو ابن ليلة واحدة يقولون هو ابن ليلتين. ومن ذلك أيضا صدق رؤيا المؤمن، فلا تكاد رؤياه تكذب، وهذا فيه تسلية من الله عز وجل في ذاك الزمان مع كثرة وقوع الفتن، فيه تسلية للمؤمن بأن تصدق رؤياه فيراها بعد أن رأها في منامه، يراها في دنياه حقا كفلق الصبح. ومنها أيضا كثرة النساء وقلة الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، أي تجد خمسين امرأة لا يقوم بشأنهم إلا رجل واحد. ومنها أيضا ظهور التناكر، فلا يكاد أحد يعرف أحدا، وهذا أيضا في زماننا موجود جدا، يعني فيما مضى كان الجيران يعرف بعضهم بعضا، ويقوم بعضهم لبعض في الشدائد، ويعين بعضهم بعضا، وإذا طبخ أحدهم شيئا يحبه يتودد بإهدائه لجاره ونحو ذلك. الآن تجدهم يسكنون منذ سنوات في بنايات متجاورة، أو حتى في بناية واحدة أو عمارة واحدة، ولا يعرف أحدهم الآخر، ولا يعرف حتى اسمه، ولا يكلمه، فهذا من التناكر، وهذا بدأ يوجد، ولكنه في آخر الزمان سيكون شديدة حتى لا يعرف أحد أحدا. ومنها أيضا كثرة المطر وقلة النبات، أي في آخر الزمان سيأتي زمان تكثر فيه الأمطار ولكن لا توجد نباتات. ومنها أيضا عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. ومنها أيضا أن يحسر الفرات أو يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، وهذا أوله بعضهم بأن المراد منه هو النفط أو البترول، ولكنه خاطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذكر الفرات، والنفط موجود تقريبا في كل أماكن الدنيا، وأخبر أن الناس يقتتلون عليه في الحديث، قال حتى يموت من كل 199 فيبقى الواحد يقول لعلي أنا الذي أنجو فيمني نفسه بالظفر به، وهذا لا يتعلق بوجه بالنفط. ومنها أيضا إخراج الأرض كنوزها المخبوءة فيدعها الناس دون أن يأخذوا منها شيئا، في الحديث الذي ذكر النبي فيه هذه العلامة قال حتى يجيء القاطع فيقول ألي أجل هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول ألي أجل هذا قطعت يدي، قال فيتركونه ولا يأخذون منه شيئا. ولا تعارض بين هذا وبين الذي قبله أن الناس يقتتلون على عن الذهب، قال العلماء قد يكون هذا في زمان وقد يكون هذا في زمان آخر. ومنها أيضا فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، وقد قال أهل العلم كلاما كثيرا في هذه، فقيل إن هذه الفتنة هي التلفاز لم تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، وقيل هي الصور، فتنة الصور، يعني لا يوجد بيت إلا وفيه هذه الفتنة، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك كثير، قيل أيضا هي مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. ومنها أيضا كلام السباع والجماد للإنسان. ومنها أيضا ظهور الجهجاه وهو رجل من الموالي، وحديثه في صحيح مسلم، يملك ويحكم الناس في آخر الزمان. ومنها أيضا ظهور القحطاني وهو رجل من العرب يحكم الناس ويسوقهم بعصا، وهو رجل صالح يحكم بالعدل كما جاء في بعض الآثار والأحاديث. والعصا هنا لأنه قد يشكل كيف يكون عادلا وهو يحكم بعصا، العصا قيل هي أنه يستعملها ليغلظ بها على أهل الباطل وعلى أهل المنكر. وذكروا أيضا ظهور رجل يقال له السفياني بدمشق وقتله الناس حتى أنه يقتل النساء والصبيان ثم يخسف به، ولكن الأحاديث التي ذكر فيها السفياني لا يصح شيء منها. ومنها أيضا من العلامات التي تكون بين يدي الساعة ولم تظهر بعد قيام خلافة على منهاج النبوة. ومنها أيضا قتال المسلمين لليهود وإخبار الشجر والحجر عن مخابئهم، فيقول الحجر قال والشجر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. ومنها أيضا كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. ومنها أيضا فتح القسطنطينية، القسطنطينية هي التي تسمى اليوم إسطنبول في تركيا، ومنها فتح القسطنطينية دون قتال بعد الملحمة مع الروم، يليه مباشرة خروج الدجال. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث، هي فتحت القسطنطينية في عهد محمد الفاتح، هذا الفتح الأول، وهذا الحديث أخذوا منه أن القسطنطينية في آخر الزمان ستسلب من أيدي المسلمين، والله أعلم بما يقع فيها من الفتن، ثم بعد ذلك يستعيدها المسلمون ويفتحونها بعد مقتلة الروم، يفتحون القسطنطينية ثم يخرج الدجال مباشرة بعدها. ولا يمكن أن يكون هذا الفتح هو الفتح الأول الذي قام به محمد الفاتح. لماذا؟ لأن الحديث الذي ذكر فيه فتحها جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يزالون يتقاسمون غنائمها، فبينما هم كذلك إذ أخبروا أن الدجال خرج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر متصل بخروج الدجال. ومنها أيضا نفي المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان قبل قيام الساعة. جاء في الحديث أن آخر من يحشر راعيان من مزينة يأتيان المدينة فيجدانها قد وحشت، أي قد خربت ولم يعد فيها أناس وسكنتها الوحوش، نسأل الله السلامة. ومنها أيضا استحلال البيت الحرام ثم هدم الكعبة ويهدمها ذو السوقتين من أرض الحبشة. استحلال البيت الحرام يعني أن المسلمين يستحلون البيت الحرام، يعني الحرمات التي حرمها الله عز وجل في الحرم يستحلونها من قتل ومن صيد ومن غيرها من أمور التي حرمها الله عز وجل. فإذا استحل المسلمون الحرم أذنوا بخرابهم، فيسلط الله عز وجل عليهم ذو السويقة رجل من أرض الحبشة فيهدم الكعبة. ومنها أيضا تمني الموت، فيمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكان صاحبه. ومنها ريح طيبة يبعثها الله عز وجل من اليمن فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فهذا أهم ما صح من علامات الساعة الصغرى، ما ظهر منها وما لا يزال يظهر وما لم يظهر بعد. وكل ما ذكرته ثابت في أحاديث صحيحة، وما لم يصح أعرضت عنه ولم أذكر منه شيئا. يعني تقريبا الذي ذكرته من العلامات الصغرى هو كل ما صح أو أكثر ما صح، يعني بالكاد تركت شيئا. ولا يلزم من كون هذه العلامات علامات صغرى أن تظهر كلها قبل العلامات الكبرى، لا، فبعض هذه الأشراط يتزامن مع ظهور بعض العلامات الكبرى، وبعضها يظهر بعد ظهور بعض العلامات الكبرى، وبعضها يظهر قبل قيام الساعة مباشرة، لأن بعض الناس يظن لأنها علامات صغرى يظن أنه يلزم منها أن تكون جميعا قبل العلامات الكبرى، لا، هذا غير صحيح، فبعضها يقع قبلها وبعضها في أثنائها وبعضها قبل قيام الساعة كما ذكرت. ومن أشراط الساعة أيضا ظهور المهدي، وهو رجل صالح من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه الله عز وجل في آخر الزمان فيملك 7 سنين، أي يحكم الناس 7 سنين وينصر الله عز وجل به الدين فيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ولم نذكره سردا مع العلامات الصغرى التي ذكرناها لأمور، منها أن بعض أهل العلم عده من العلامات الصغرى وبعضهم عده من العلامات الكبرى، ومنها أن له ارتباطا ببعض العلامات الكبرى فأردنا ذكره قبلها مباشرة، فخروج الدجال مثلا وقتله ونزول عيسى عليه السلام، كل هذه العلامات تكون في زمان المهدي. ومنها أيضا أن ننبه على بعض المسائل التي تتعلق به، وهي كالتالي: المسألة الأولى التي ننبه عليها فيما يتعلق بالمهدي هي في أن اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد بن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة، وتحديدا من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فهو اسمه محمد بن عبد الله كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن كلمة المهدي ليست اسما لهذا الرجل كما يظن كثير من الناس، بل هي لقب ووصف له، لأن الله عز وجل يهديه ويصلح أمره ويوفقه في يوم وليلة. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ويصلحه الله في ليلة معناه أنه يوفقه ويهيئ له من أمره رشدا ويهيئه للخلافة بعد أن لم يكن مهيئا لها، وليس معناه أنه كان ضالا فهداه، لا، المعنى أنه ألهمه رشدا وبين له أمره وهيئه لتحمل أعباء الخلافة لتلك الفترة. المسألة الثالثة: أن تسميته بالمنتظر قال بها بعض أهل العلم من أهل السنة، وممن قالوا بتسمية المهدي بالمنتظر ابن حزم والإمام الذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، هؤلاء أطلقوا عليه المهدي المنتظر، والمقصود أن الأمة تنتظر خروجه في آخر الزمان ليعم العدل وينتشر الخير، تصديقا للأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى المنتظر وليس المعنى الذي تزعمه الشيعة. المسألة الرابعة: أنكر بعض الكتاب ظهور المهدي بدعوى أنه أسطورة اخترعها الشيعة ثم انتقلت إلى أهل السنة، وأن أحاديث المهدي ضعيفة ومتناقضة، لذلك لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئا منها. والجواب عن هذه الشبهة أن أحاديث المهدي في مجملها صحيحة، بل بلغت حد التواتر المعنوي، والتواتر أو المتواتر هو من أعلى درجات الصحة كما ستدرسونه إن شاء الله في مصطلح الحديث. فقال العلماء إن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي، وممن ذكر ذلك السفاريني والشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم عليهم رحمة الله. أما القول بأن البخاري ومسلما لم يخرج أحاديث المهدي، فالجواب عنه أن الصحيحين لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، يعني صحيح البخاري ومسلم صحيح أنهما اشترطا الحديث الصحيح لتضمينه في هذه الكتب، لكن لم يستوعبا كل ما هو حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما هو حديث صحيح، لا، بدليل أن البخاري ومسلما صحح أحاديث كثيرة خارج الصحيحين، يعني البخاري صحح أحاديث ولم يجعلها في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم صحح أحاديث أخرى ولم يجعلها في صحيحه. ووجود أحاديث باطلة وضعها الشيعة الروافض في المهدي لا يجعلنا نترك الأحاديث الصحيحة الثابتة، ولا يجعلنا نعارض بها ما وضعه الشيعة الروافض، فوجود هذا التناقض مزعوم. الأحاديث التي وضعها الشيعة لا نضرب بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهدي. المسألة الخامسة التي تتعلق بظهور المهدي هي في ذكر مهدي الشيعة وأوصافه عندهم، إذ يختلف مهدي الشيعة الروافض المزعوم عن مهدي أهل السنة، فيزعم الروافض أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري وهو آخر أئمتهم الاثني عشر، يزعمون أن المهدي هو الإمام الاثني عشر، ويعتقدون أنه يتصرف في الكون وأنه يحيي ويميت وأنه ينفع ويضر. ويزعم الروافض أن المهدي أي محمد بن الحسن لما كان صغيرا دخل سردابا في سامراء ولم يخرج من حينها إلى الآن، أي منذ أكثر من 1100 عام وهو ينتظر الخروج، يعني لكم أن تتصوروا سفاهتهم وضعف عقولهم، كيف لعبد أن يبقى في سرداب مظلم وهو حي لأكثر من 1100 عام. فهو ينتظر الخروج، وقد جاءوا بهذه الكذبة لماذا؟ حتى يجمعوا الرافضة ولا ينفضوا من حولهم ولا ينفضوا عن مذهبهم الباطل، لأن من أصولهم الفاسدة أنه لا يخلو زمان من إمام معصوم ولا يقوم الدين إلا بإمام معصوم، هذه من أصول الشيعة الروافض، يعني إذا لم يكن هناك إمام ستبطل أصول مذهبهم وسيعلم الناس بطلان عقيدتهم الفاسدة. لأجل ذلك كذبوا هذه الكذبة وزعموا هذه المزاعم حتى يبقى الناس ينتظرون خروج الإمام وحتى يعتقد الناس وجود الإمام. أما أهم أوصاف مهدي الشيعة وأهم أعماله فهي إخراج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من قبريهما وإقامة الحد عليهما. ومن أعماله أيضا إخراج عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين عليهم رضوان الله وإقامة الحد عليهن. ومنها أيضا هدم المسجد الحرام لإعادة بنائه. ومن أعماله أيضا هدم المسجد النبوي لإعادته كما كان قبل توسعته. ومنها أيضا من أعماله مصالحة اليهود والنصارى. ومنها أيضا قتال العرب وقريش وغيرها من الأعمال التي ملئت تدميرا وقتلا وتخريبا كما ترون، والتي في الحقيقة تقرب إلى أفعال المسيح الدجال وأوصافه منها إلى المهدي أو غيره. فكما ترون هذه الأوصاف هي أقرب لوصف المسيح الدجال، أقرب للدجال وليست للمهدي. فمهديهم الذي ينتظرونه أقرب أن يكون هو الدجال. وهذا الكلام موجود مسطور مزبور في كتبهم، لم نزد شيئا من عندنا ولم نقل شيئا من عندنا، بل هو موجود في كتبهم بالتفصيل، بل الموجود في كتبهم أعظم وأشد وأنكى من هذا بكثير. أما أشراط الساعة الكبرى فقد جاء ذكرها في عدة أحاديث وأنها عشرة أشراط. فعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال: طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون فيها عشر آيات، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، حتى ترون، ولم يقل حتى تروا، في بعض الروايات جاء حتى تروا. لماذا؟ لأن حتى تنصب الفعل المضارع، فالأصل أن نقول حتى تروا، ولكن هذه اللغة فصيحة أيضا، قيل هناك محذوف مقدر وقيل هي لغة بعض العرب. قال: حتى ترون فيها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تأخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه هي العلامات العشر الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في حديث واحد. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب أشراط الساعة الكبرى وهذه العلامات، لكن دلت بعض الأحاديث على ترتيب بعض هذه الأشراط فيما بينها، من ذلك مثلا خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج. فهذه الثلاثة مرتبة بهذا الترتيب: يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، كما جاء في الحديث أنه حين يراه يذوب كما يذوب الملح، ولكن الله يمكنه منه، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح. ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى بن مريم عليه السلام. فهذه الثلاثة بهذا الترتيب ثابتة. وخلافا لأشراط الساعة الصغرى التي تمتد على أزمنة متباعدة، فإن أشراط الساعة الكبرى تكون متقاربة ومتتابعة، فإذا وقع أولها تبعه الذي بعده حتى تنتهي الأشراط كلها، يعني الواحدة تلو الأخرى تقع. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات، الآيات خرزات منظومات في سلك. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، شبه علامات أو آيات الساعة الكبرى بالخرزات المنظومة في السلك، نقول نحن المسبحة أو نحو ذلك، هذه تكون حبيبات أو حبات يربط بينها سلك واحد. ومن شدة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لقرب علامات الساعة استعمل هذا الأسلوب، وهو التشبيه البليغ، الآيات خرزات، يعني لم يذكر آيات أداة التشبيه ولم يذكر وجه الشبه، فهذا تشبيه بليغ لشدة تشابه هذا الأمر بذاك. قال: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، يعني كما يقطع السلك الذي يربط الخرزات، رأيتم المسبحة، إذا قطع السلك فإن الخرزات تقع الواحدة تلو الأخرى، فكذلك علامات الساعة الكبرى إذا ظهر أولها فإن التي تليه تتبعه، ثم تتبعه التي تليه، هكذا حتى تنتهي هذه العلامات العشر. وبهذا ننهي درسنا بإذن الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. السلام عليكم، هل سيخرج المهدي في الشام؟ وكيف نعرف أن المهدي أنه المهدي في خضم هذه الفتن؟ لا، المهدي على ما أعلم لم يثبت حديث في مكان خروجه، قيل هو في الشام ولكن لا يثبت في ذلك على ما أعلم شيء، لا يثبت مكان خروجه. الثابت اسمه واسم أبيه، والثابت أنه يحكم 7 سنين، والثابت أنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. قال: وكيف نعرف أنه المهدي في خضم هذه الفتن؟ بإذن الله من شدة ما يكون من الفتن. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلح الله في أمر وليلة، يعني يستقيم له الأمر وتذعن له الناس وتدين له بالسمع والطاعة، ويجعل الله عز وجل له من القوة، ويظهر على يديه من الخير ومن الصلاح، وله من الأوصاف التي ذكرناها من اسمه واسم أبيه ومعرفة سلالته وأنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله في خضم تلك الفتن التي تكون في ذاك الوقت من شدة الصلاح والخير الذي سيكون، سيوقن الناس وسيهدي الله عز وجل الناس إلى اتباعه وأنه المهدي. لأجل ذلك فكل من ادعى أنه المهدي لا يجد شيئا من هذه الأوصاف، يعني الذين ادعوا المهدوية ما لهم من هذه الأوصاف، لا تجد اسمه كاسم النبي، ولا اسم أبيه كاسم أبي النبي، ولا تجده من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أي قوة، ولم يجعل الله عز وجل له أي تيسير من الأمر ومن الشأن حتى تطيعه الناس وتتبعه، فمجرد دعاوى، بينما هذا لا يجعل الله عز وجل له من تهيئ الأمر ومن تيسير السبل ومن القوة ومن الخير والصلاح والإصلاح ما هو ظاهر للعيان لا يخفى عن أحد بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ، هل الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالعموم، والذين يقولون بأن الأصل في الإسلام والذين يقولون بأن الأصل في الإنسان الكفر حتى يثبت إسلامه، لأنه ظهر في بلادنا ما يسمى أو ما يسمى من يسمون بغلاة التكفير، أرجو تبين ذلك جزاكم الله خيرا. الخوارج لهم عدة صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ومنها أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه مجرد القراءة، ومنها تكفير المؤمنين هذا مما ثبت من بعد ومما استقر عليه أمر أهل السنة في صفات الخوارج، أنهم يكفرون الناس بالكبائر ويعممون التكفير على الناس وغيرها من الأوصاف. وهناك بعض الأوصاف الشكلية لكن لا تكون ضابطا في معرفة الخوارج. فالذين يكفرون الناس بالكبائر أو يعممون تكفير الناس، يعني كالقول مثلا أنه يعيش هذا في أن فلان يعيش في بلاد كفر أو فيها نظام كفري، يعني يلزم منه أنه موافق على ذاك النظام فهو كافر مثل ذاك النظام، هذا كله من تخرصاتهم وهذا كله من الباطل، وهذا من بدعهم أيضا القول باللازم، يعني يلزم من كذا كذا فيحكمون بلازم القول وهو لا يلزم. مثل هذه الأوصاف من أوصاف الخوارج، والله تعالى أعلم. قال: من يسمون بغلاة التكفير، أكيد أن الخوارج عندهم غلو في التكفير، حتى أنهم قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ولكن ينبغي التحقق حتى لا يرمي العبد التهم جزافا على الناس. يعني قبل أن يوصف العبد بهذا الوصف ينبغي أن ينظر هل تحققت فيه الصفات أم لا، فربما من تكلم فيه وإن كان ليس أهلا للكلام، من تكلم فيه تكلم بحق. يعني إذا قيل في الكافر إنه كافر فهذا ليس غلوا في التكفير، وإذا قيل للمسلم إنه كافر أو كفر المسلم بما ليس فيه وجه للتكفير أو كفر المسلم بما يحتمل التكفير أو يحتمل غيره، فهذا أيضا من الغلو في التكفير. لكن لا يأتي الإنسان إلى إنسان كفر، يعني الكافر الأصلي اليهودي والنصراني وكفر المحارب لدين الله عز وجل والمبغض لله ورسوله ولدينه، فيقال هذا غلو في التكفير، لأن القائل هذا عنده غلو في الحماقة، وليس كما أن القوم عندهم غلو في التكفير فهناك من عنده غلو في الحماقة أيضا. فالإنسان ينبغي أن يكون أهلا لتنزيل الأحكام، وتنزيل الأحكام على المعينين ليس لعامة الناس بل هو لأهل العلم ولمن تمكنوا منه وتمكنوا من أصوله وفروعه، ثم بعد ذلك ينزلون الأحكام بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، وليس ذلك لمن لم يحفظ حزبا أو حزبين من القرآن فيصدر نفسه حكما يكفر هذا ويدخل هذا في الإسلام، حتى إن بعض الناس لم يبقى من المسلمين غيرهم في هذا الزمان، والله تعالى أعلم. فالأمر ينظر في كل حال بحسبه، لكن هذه التي ذكرتها هي الصفات العامة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. إذا كنا نسكن في أرض فيها فتن مثل العراق كما في علامات الساعة كما هو معروف، ما الأفضل لنا كمسلمين؟ هل نترك أرض الفتن أم نبقى فيها ونبقى مع الطائفة الأخرى المعروفة التي تسكن معنا ونواجه الفتن التي ربما لن تنتهي؟ ذكر المشرق وكون الفتن تكون في غالبها منه ليس تخصيصا للعراق دون غيرها من أرض المشرق كما ذكرت في الدرس، فقد جاءت فتن من جهة الهند وفتن من جهة ما يسمى الآن بروسيا ونحوها. فالمقصود بالمشرق العراق وما وراءها، ليس العراق خاصة، ولكن ذا جاء ذكر كثير من الفتن تقع في أرض العراق، ولكن لا يمنع هذا أن أرض العراق أرض خير وأرض بركة وأرض علم، فلها الفضل، وهي كانت حاضرة من أكبر حواضر العلم على مر التاريخ، ولها فضل على المسلمين في علومهم وفي فنونهم وفي أدابهم وفي غيرها. فذكرها فيما يتعلق بالفتن لا ينفي وجود الخير فيها، وأنه أحيانا قد تقع الفتن وأحيانا قد يكون فيها الخير ويعم. أما في هذا الزمان الذي تقع فيه الفتن، فإن كان الإنسان يستطيع أن يظهر فيها دينه، وإن كان الإنسان يستطيع أن يجد صحبة خير وجماعة من أهل السنة يكون معهم يعززونه ويعززهم وينصرونه إذا استضعف، ويذكرونه بالله ويذكرهم بالله، فلا شك أن بقاءه أولى إن كان يصبر، لأنه قد يجعل الله عز وجل له في الصبر على تلك الفتن في تلك البقعة ما لا يبلغه بالقيام والصيام والعلم والذكر والدعاء، فقد يكون الله عز وجل كتب لكم الأجر في تلك البقعة بسبب الصبر. فإذا كان الإنسان يستطيع الصبر ويستطيع أن يقيم شعائر دينه فلا يترك بقعته حتى يستشري فيها الباطل وحتى يتمكن فيها أهل الباطل. أما إذا وصل الأمر به إلى التضييق في دينه وأنه لا يستطيع إقامة دينه وإقامة شعائره الظاهرة، أو وصل به الأمر إلى أنه مهدد في حياته وفي أهله وفي ماله ولا يستطيع الدفع عن نفسه، فلا شك أنه حينها يبحث عن مكان له في دار المسلمين يعيش فيه آمنا، والله تعالى أعلم. شيخنا جزاك الله خيرا، هل يجوز قراءة كتاب نهج البلاغة بدافع الاستفادة من البلاغة فيه؟ أما البلاغة التي فيه فيغنيك عنها غيره من كتب البلاغة، وكتاب نهج البلاغة منسوب لعلي رضي الله عنه، ولكنه ليس له صحيح فيه شيء من البلاغة، ويذكر أنه فيه شيء من الخطب البليغة ونحو ذلك، لكنه أكاد أقطع أنه ليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هناك من يقطع بذلك، بل هو من فيه كلام يوحي بأنه من دسائس بعض الشيعة وإدخاله على علي رضي الله عنه. فمن أراد البلاغة، كتب البلاغة كثيرة جدا بإذن الله عز وجل، يستطيع أن يقرأ حتى ينتهي به العمر وهو لم يقرأ شيئا منها بعد، فيتغني عنه. ولكن إذا كان له حظ ونصيب من العلم ومن البلاغة ومن التمكن ومن المعرفة فلا بأس حينها إن طالعه، أما أن يكون ليس له من النحو ومن الصرف ومن معرفة الاشتقاق ومعرفة اللغة والمعاني والبلاغة ونحوها شيء ثم يقرأه، وليس له من العقيدة شيء ثم يقرأه، فلا أنصح بذلك. قالت مع أن هذا الكتاب فيه فساد عقيدة، الحمد لله سبقنا بذكر ذلك قبل أن نقرأ بقية السؤال. السلام عليكم، قرأت أن هناك صاعقة ثانية عند مجيء الله والملائكة صفا صفا من نوره عز وجل ومن هول مجيئه، لكن يعفى منها سيدنا موسى عليه السلام تعويضا عن ساقة الميقات. لا أعلم عن ذلك دليلا، لا أعلم دليلا في ذلك، بل الذي ثبت أنهما ساقتان، الساقة الأولى هي نفخة الساق والثانية هي نفخة الحشر، وذهب بعض أهل العلم إلى وجود ساقة ثالثة وهي ساقة الفزاع في الدنيا، يعني النفخة الأولى قالوا يفزع فيها الناس، والنفخة الثانية يصعقون وهذه وتلك في الدنيا، والنفخة الثالثة يقومون فيها لرب العالمين. أما هذه الصاقة التي تكون عند مجيء الله عز وجل فلا أعلم دليلا يدل عليها، والله تعالى أعلم. وصحيح كما ذكرنا في الدرس أنهما صاقتان، يعني صاقة هذه نفخة الصاق ونفخة الحشر أو البعث، ونفخة الفزع هذه قالوا تدخل في نفخة الصاق، لا حرج في أن تكون هي نفسها، يعني صحيح أنهما صاقتان. أستاذ لو سمحتم، هل الشيعة كفار؟ الشيعة ليسوا على درجة واحدة وليسوا فرقة واحدة، فمنهم اثني عشرية ومنهم إسماعيلية ومنهم جعفرية ومنهم زيدية ومنهم عوامهم ونحو ذلك، وبعض هذه الفرق قريب إلى أهل السنة، يعني تلبسوا ببعض البدع، لكن العقائد الكفرية ليست عندهم كالزيدية مثلا، وبعضها عقائدهم كفرية كالإثني عشرية وكذلك الإسماعيلية وغيرهم ونحوهم من نحوهم، فهؤلاء عقائدهم كفرية. يعني لا شك أن من يعتقد عقائد الإثني عشرية ويدين بها لا يتردد في أنه كافر، ولكن لا يعمم الأمر في كل الشيعة، ينظر في الفرقة التي ينتسب إليها منهم وفي معتقده، فمنهم من لا يعتقد بالإمامة وبتصرف الأئمة في الكون، ومنهم من لا يسب أبا بكر ولا يسب عمر ولا يسب أمهات المؤمنين، فعنده بعض التشيع في بعض الفرق، ومنهم من يقول تلك الطوام التي ذكرناها وأكثر، فمثل هؤلاء مكذبون لله ورسوله، بل يزعم بعضهم أن القرآن الذي بين أيدينا منقوص، ويؤولون بعض الآيات، وينكرون السنة الصحيحة المتواترة وغيرها، فهذا لا شك أنه كفر، فالأمر ليس على إطلاقه إذن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول المسيح وهناك من يقول المسيخ، فما الأصح جزاكم الله الجنة؟ لا شك أن المسيح أصح، قيل أنه مسيخ لأنه ممسوخ، لكن لم تأتي النصوص بذلك، النصوص جاءت بذكر المسيح، وقيل إنه سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، وقيل إنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، أي عينه طافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وربكم ليس بأعور، حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيدعي أنه ربنا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك، وأخبر أنه أعور العين، أي عينه ممسوحة، فالصحيح أنه مسيح وليس مسيخا، ومن سماه مسيخا قال لأنه ممسوخ، ولعله استدل ببعض التصحيفات في بعض الأحاديث، ولكن أحاديث ثابتة جاءت بلفظ المسيح. هل صحيح أن يوم القيامة يدوم 50 سنة؟ وهل صحيح أنه عند قيام أشراط الساعة الكبرى لا تقبل التوبة؟ لا، بل هو أكثر من ذلك، جاء في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني 50,000 سنة وليست 50 سنة. نعم، جاء ذلك بنص القرآن وثبت ذلك، ولكن قالوا إن ذلك يكون للكافر، أما المؤمن فكما صح في بعض الأحاديث أن ذاك اليوم يكون له كما بين العصر والمغرب، أو كما بين الظهر والعصر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وصح، فمقدار هذا اليوم يتفاوت بحسب أحوال الناس، فمنهم من لا يطول عليه ذاك اليوم، ومنهم من يطول عليه بيوم كان مقداره 50,000 سنة من تقدير الله عز وجل، فالله أعلم بشدة طوله، ولكن الأهوال يشاهدها الجميع، فمنهم من ينجيه الله عز وجل منها، ومنهم من يعيشها في ذاك اليوم، نسأل الله العافية. وهل صحيح أنه عند قيام أشراط الساعة الكبرى لا تقبل التوبة؟ لا، ليس عند كل الأشراط، ليس عند كل الأشراط، يعني الصحيح الثابت الواضح أنه عند طلوع الشمس من مغربها، فهذا ثابت، وكذلك جاء حديث أنه 3 مواضع لا تقبل فيها التوبة، منها طلوع الشمس من مغربها، ومنها خروج الدابة، فليس كل أشراط الساعة، يعني في نزول عيسى عليه السلام، أو في ظهور يأجوج ومأجوج، أو خروج يأجوج ومأجوج، أو في خروج الدجال ونحو ذلك، فباب التوبة لا يزال مفتوحا، التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد. ثم العلامات التي تنقطع بعدها التوبة كطلوع الشمس من مغربها، اختلف العلماء هل يبقى باب التوبة مغلقا إلى قيام الساعة، أم إذا طال زمن بعدها ونسي الناس أثر تلك العلامة يرجع باب التوبة فيفتح، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. فالمقصود ليس ظهور العلامة الكبرى يكون مانعا من قبول التوبة إطلاقا بل في بعضها. والله تعالى أعلم. انتهت الأسئلة ونكتفي بهذا القدر. أطلنا في هذه الليلة في الدرس شيئا ما لكثرة الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا في الجواب عنها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي صبركم وفي حسن استماعكم، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه وذخرا لنا حين نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.